عاقل تنصرهم ظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قيل: كيف انصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فقف عند هؤلاء وانهاهم عن المنكر، ذكرهم بالله وبان هذا خيار لا يليق بكم ايها الفضلاء ان تقودوا في الاعراض، لا يليق بكم ايها الفضلاء ان تلوثوا افواهكم بالخبيث من القول، انتم طيبون لستم للاغتيال باهل، فاتقوا الله في ارض اخوانكم. قال عليه الصلاه والسلام: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فاذا وجدت قوما يغتابون الناس فذكرهم بالله، تؤجر على هذا التذكير وترفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيت عزام بن مالك ذات يوم، دعاه عزام فقال: يا رسول الله، تعال الى بيتي صلي فيه، اتخذ من ذلك المكان الذي صليت فيه مصلي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت عزام فصلى، ثم جلس مع اصحابه، فقد حدثهم عزام على طعام صنعه لهم، فإذا بأصحابه يطعنون في رجل يقال له مالك ابن الدخيش، ويقولون إنه منافق. فماذا كان من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: أليس قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن نرى وده ومجلسه مع المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن مالك في بيت أسباب. وكذلك في غزوة تبوك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك: أين هو؟ قام رجل يتكلم في كعب بن مالك، قال: يا رسول الله، حبسه بردان والنظر في أصيه، أي عزبه واغتياله بثيابه، ونظره في أسافه وغروره بهذا الثياب، بهذه الثياب شغلته عن الجهاد في سبيل الله. فقام معاذ وقال: لا والله يا رسول الله. ثم قال للرجل: سمع قلت. ثم قال: والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا. فدافع عن كعب بن مالك امام هذا المستهزئ. اذا جاء رجل يقول: فلان من الناس بخيل، يعني احد اخواني الطيبين، قل له: يا اخي ليس ببخيل، انا ذهبت اليه واكرمني، وفلان ذهب اليه واكرمه، صنع معي من المعروف كذا وكذا. اذا قال اخر عن اخر انه متكبر، قل له: ليس هكذا، انا رايته متواضع، أنا رأيت رجالة الفقراء، أنا رأيت يحمل متاع الفقراء أحيانا ويساعدهم، رأيت دعاه فقير من الفقراء إلى بيتي فأجاب، فليس هو بمتكبر أبدا. فدافع عن غبن إخوانك، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا أول واجب عليك، أن تنهى عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن أرض أخيه المسلم قيض الله له ملكا يرد عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا جدير به. أما إذا ضعفت، إذا ضعفت أمام هؤلاء الجالسين وكان جمهورهم جمهور قبيح مغتاب، فلا ترضيهم أبدا بسخط الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فإذا كانت الموجة عارية وعاتية عليك

لكن الكلام على المجاهر بالمعصية، المجاهر بالمعصية تقرير القول فيه والله أعلم، القول المختار والله تعالى أعلم، إذا كان من وراء ارتياب أيضا نفع عام أو تحذير عام فحينئذ نبين ما فيه محذرين وطالبين للنفع العام. أما إذا كان لمجرد التشفي فيه فإنا لم نؤمر بالتشفي من المسلمين، والله تعالى أعلم. ما الحكم في تقييم الموظفين مرؤوسين من رؤسائهم بغرض التقييم؟ لا بأس بذلك، ولا يدخل سبيلا. ماذا يكون الرب إذا سألكم أحد عن شخص، إذا سأل سؤال المستنفع المستشير المستفتي أكلمه بالذي أعلمه فيه، أما إذا سأل سؤال المتفضل المتفدى للأوراد فلا يجاب بل يصبر عليه. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذكر في التأمر؟ يعني أنها تستأذن، هل توافقي على الزواج من فلان أو لا توافقي؟ هذا معنى الذكر في التأمر، يعني لفظ الذكر تستأذن. وهل إذا تقدم إلى ابنك زوج دين لا عيب فيه ولكنها لا تقبله ولا تشعر نحوه بالارتياح، هل يجوز لوليها أن يرغمها على الزواج؟ لا يجوز له ذلك بحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكرههن، وقال لا تنكع البكر حتى تستأذن. وفي الصحيح أن خنساء بنت قدام أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اتجهت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي زوجني بابن عم لي ليرفع بي خشيشته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. فقالت يا رسول الله قد أجدت ما صنع أبي ولكني جئت لأعلم أن ليس للآباء من الأمر شيء، أو بلغن قريب من هذا اللغة، أي ليس لهم شيء في الإجبار، ليس لهم شيء في إجبار المرأة على الزواج بشخص انتقام. يقول قرأ في تفسير الشيخ فلان أن المال المسروق يجب أن يكون محرزا، أرجو التوضيح. إضاحة أن من شروط السرقة أن يكون المال محرز، يعني مثلا يكون المال موضوع في بيت فتقف أنت على البيت تأخذ المال من داخل البيت، أو يكون محرز في جيبه أو في مخبأ تأتي شخص يقطع المخبأ ويأخذ المال. لكن إذا كان مال في الطرقات، فالمال الذي في الطرقات ليس محرز، فالشبهة الواردة شبهة أنه نقطة تدفع الحد عن السارق، فهذا المراد بالمال المحرز، والله أعلم. إذا تكلمت عن أخي المسلم وذهبت إليه وذكرت له ما قلت فيه وطلبت منه أن يعفو عني فرفض، هل الله يعفو عن هذه الغيبة؟ الله أكرم، فلا بد أن تعرف شيئا عن ربك أنه كريم وأنه يعلم ما في القلوب ويثيب على ما في القلوب. إذا ذكرت لأولادك بعض الصفات الذميمة في أصدقائهم، قد تقدم إذا كان لزاما أن أحذرهم من أصدقائي المخصوصين فأفعل، وإن وجدت سبيلا إلى التعريض عرضت، والله أعلم. وصديقتها دائمة الشكوى وتنصحها، لكن أحس بصدقها وأعلم ذلك، ولكن هي مخلوقة ودائما ترتاح لي فقط، ماذا أفعل؟ ضرورة أيضا ما تقدر بقدرها، فعال يغني شخص منفعل انفعال شديد جدا من شخص ظلمه، سيتكلم في حق الذي ظلمه، اذا قلت له في اخلاق الكتاب سيسب، ممكن يتطرق الى مساله اعظم، فحينئذ افوت له بعض الامر، ولا مع مداومه التركيز في وقت هدوئه. والدليل على ذلك، ومن الادله على ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم كان يحب خديجة حبا شديدا عليه الصلاة والسلام، حتى بعد موتها. كما يتعاهد أصدقاء خديجة بالهدايا، إذا ذبح ذبيحة قال أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. فجاءته يوما هالة بنت خويلد أخت خديجة تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرق صوت هالة فارتاع لصوت هالة وقال اللهم هالة. فغارت عائشة غيرة شديدة وهاجمت هجوما شديدا على خديجة رضي الله عنها، فقالت ما تذكر من عجوز من عجائب قريش حمراء الصدقين قد هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فتقول عن خديجة عجوز ماتت من زمن بعيد تفاقمت أسنانها ولم تبق إلا النسفة الحمراء في فمها، ماذا تذكر من هذه أبدلك الله خيرا منها. فماذا كان من رسول الله عليه السلام هذا الموقف الذي هو مستعن غيرة؟ وحينئذ ممكن إذا نصحت النصيحة ترد عليه قد ردت على رسول الله يقع الأمر في يقع شخص في الكفر والكبيرة والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها عليه الصلاة والسلام، فلم شاهد أنه لم يتعقب ما صدر من عائشة رضي الله تعالى عنها من اغتيال في مثل هذا الموقف عليه صاحبه تعالى. ليس معنى هذا من يطلب الشخص يسترسل، لكن أحيانا يتجوز بعض التجوز عن خطأ يصدر من شخص لكون المقام لا يتناسب مع تقديم العلاج، لا يتناسب مع تقديم العلاج. أحيانا الطبيب الذي يريد أن يقصد دواء معين يجد الجسم لا يتحمل الدواء، فإذا أبقى في غدا وأنا أقصد لك الدواء. والله أعلم. هل يجوز لي الدفاع عن أختي بالله أمام الآخرين وبهذا سوف أضطر إلى أن أغتاب من ظلمه؟ لا تنع عن خلقي ما تأتي مثله، آر عليك إذا فعلت عظيم. لا تذكر من اغتاب بل عرض، وهنا يظهر ذكاء المؤمن وفقه المؤمن، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لماذا يتعدى يلبس الرجال الجلباب والسروال بدلا من البدلة؟ لأن أحب الثياب إلى رسول الله كانوا في القميص والسروال لفت الأوراق تحتها. هل تقاتل مصافحة العجائز على مصافحة البنات الصغيرات؟ لا تقاتل، لأن العجائز نساء، والعجوز تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من يطن أحدكم بمخة من حديد في رأسه خير الله من نفس امرأة. العجوز امرأة لكن الطفلة ليست بامرأة. ثم معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أفاسح النساء، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر المعروف لم يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير الله من أن يمس امرأة لا تحل له. وكما قال القائل لكل فرقطة لا فتح، قد تكون عجوزا في نظرك وتشتهى عند غيرك.